لأن الإنجليز قالوا لعبد الله الأول أنه يكرش الجنود العثمانيين من فلسطين، فالقائد العثماني بيقول له ما فيش جيش يحل مكاننا، يعني أنت إحنا أتراك خلاص، أنت من تنبايع الخليفة العثماني إزاي فجأة اكتشفت أنك عربي وهو تركي وأنه ما ينفعش؟ طب هاب ان الامر كده هننسحب ونسيب فلسطين لمين؟ انا مالكش دعوه، مالكش في النهايه راح اليهود جيهم حرب حرق القرى، يقوم يجي اليهود بالليل عصابات يدخل على قريه يسمم المواشي يضرب قذائف على البيوت، طب الحمايه الانجليزيه بتعمل ايه؟ يجوا تاني يوم يفتشوا على الجناه ما يلاقوش طبعا. فجل الشيخ عز الدين القسام رحمه الله قال طب خلاص ما دام انجلترا يعني مستأنسه للدرجه دي وما بتعرفش تجيب الجناه نرد احنا، ومش هيعرفوا يجيبونا احنا كمان، بقوا بيجيبوه من خرم ابره. طب اسمعنا، وهو كده اجهزه الاستشعار الكلاب الانجليزيه بتشم ريحه المسلمين وتشمش ريحه اليهود، إلى أن تم محاصرته رحمه الله وجنوده، ويعني في قتلوا قتلهم الإنجليز مش اليهود. ومع ذلك ظل أن عبد الله الأول مكلف الجلوب الإنجليزي بقيادة القيادة العامة للجيوش العربية في 48، فشيء في غاية العجب. المهم قلنا انجلترا جارت وحصنت سواحل الخليج واقامت مراكز تجارية ضخمة واثرت عدم البدء العسكري ضد الحركة الوهابية، وكانت حركة في غاية الدهاء، واوجدت مناوشات عقدية وهي على كلا الاختيارين كسبان، بمعنى لو المبشرين دول قلبوا الخليج إلى إمارات نصرانية يبقى خلصهم من هذا كله، ولو إن مجرد إن الدعوة الوهابية استنزفت في صراع فكري مع المبشرين دون أن ينتبهوا إلى التغلغل التجاري والاقتصادي للإنجليز مع أمراء هذه الإمارات، ده كان غرض وتم لهم ما أراد. في الواقع ده كان دور إنجلترا، أما فرنسا فاختارت إنها تجي بالحملة الفرنسية على مصر. في الواقع بيحكي كلام طويل جدا مش هنقدر نعمله مرة تانية، ولكن حسبك إن الحملة الفرنسية على مصر كان غرضها وأد الروح الإسلامية الموجودة آنذاك، وكما يسمي الأستاذ محمود شاكر تدجين من الداجن الدواجن، تدجين شيوخ الأزهر، لأنه كان المستشرقين نقلوا أن الأزهر عاد مرة ثانية يقود الدنيا يقود مصر في ظل ضعف أمراء المماليك. فالثورة الفرنسية الحملة الفرنسية على مصر جت رايحة على الأزهر عدل، استفز اللي في الأزهر ودخل بالخيول وكذا وكذا، وبعدين تاني يوم بيصدر مرسوم بأن هو جاي لخدمة الإسلام والمسلمين وأن المماليك مش عارفين يحموا مصر، نفس النظرية هو بدأها قبل الحماية البريطانية، وإنه شايف شوف إن نابليون يرى أن أمر مصر لا يستقيم إلا بأن يقودها علماء الأزهر، ده تحصيل حاصل بس هيبقى بقرار من نابليون، وراح مطلع اسم 9 شيوخ بيقول هم بالفعل يومئذ كبار علماء الأزهر. طب نابليون منين؟ تاني يوم يجي معاه الاسم، 9 دول اعترفوا بنابليون ولي امر، يبقى الامور هتمشي كويس، خد بالك التجربه بتتكرر.